أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والكينونة اللاحقة لرقيقة هي بعينها لحقيقتها السابقة وفيها سر الهبوط والعروج وسبق الأرواح والذر ونحوها. فعلى هذا البدن الأخروي عين البدن الدنيوي، مع أنه تبدل الأرض غير الأرض، وذلك عين الحياة والشعور، وهذا متشابك بالظلمة والعدم. قلنا من القواعد التي أشار إليها، وهي أي هذه القاعدة الفلسفية مستقاة من مجموعة من القواعد الفلسفية، يعني أنه لو لم يتم عندنا أصالة الوجود مثلا، والتشكيك الخاص في الوجود ثانيا، والحركة الجوهرية ثالثا، واتحاد العالم والعلم والعامل والعمل رابعا، فإنه لا مجال لإثبات هاتين القاعدتين نزولا وصعودا. مثلا في قوس الصعود، إذا أردنا أن نقول أن كل وجود تال هو حقيقة لوجوده المتلو، يعني أن الوجود السابق يعد رقيقة وأن الوجود اللاحق يعد حقيقة، هذا في قوس الصعود. ولكن هو بعينه، يعني أن الوجود اللاحق هو بعينه الوجود السابق، وأن الوجود السابق هو بعينه الوجود اللاحق، ولكن مع اختلاف المرتبة، مع اختلاف الدرجة الوجودية، مع حفظ الوحدة لاتصال الوجود السابق واللاحق. هذا الكلام لا يتم إلا إذا قلنا أن الوجود أصيل أولا، وأن الوجود مشكك بالتشكيك الخاص ثانيا، وأن هناك حركة جوهرية في جوهر وذات الشيء ثالثا، وأنه بالحركة الجوهرية يتحد العلم مع العالم رابعا، أو العامل مع العمل رابعا. إذا تمت هذه المباني، عند ذلك نستطيع أن نقول أن اللاحق بعينه هو الوجود السابق، ولكنه بوجود أشد ومرتبة أعلى وأقوى وأشراف. إذن هذه القاعدة، هاتان القاعدتان التي أشار إليهما هنا، القاعدة الأولى وهي أن الكينونة السابقة لحقيقة هي بعينها لرقيقتها. التفتوا جيدا، عندما نقول بعينها كما أشرنا، مو مع حفظ المرتبة الوجودية، وإلا مع حفظ المرتبة الوجودية لا تكون عندنا حقيقة ورقيقة، وإنما هناك حقيقة ورقيقة مع اختلاف النشأة الوجودية. والكينونة اللاحقة لرقيقة هي بعينها لحقيقتها السابقة. طبعا هذا كله فيما يرتبط بقوس النزول، والعكس بالعكس في قوس الصعود، فإنه اللاحق يكون هو الحقيقة والسابق يكون هو الرقيقة. بناء على هذا بعد يتضح لماذا أن هؤلاء الأعلام يصرحون بأن الوجود وجود زيد، وإن صعد واشتد وجوده وصار وجوده برزخيا أو عقليا بحسب قوس الصعود، ولكن مع ذلك يقولون هو هو بعينه. ما معنى هو هو بعينه؟ لا يريدون أن يقولون هو هو بعينه يعني مع حفظ مرتبته الوجودية. إذا كان ماديا عنصريا فالآن أيضا ماذا؟ مادي عنصري. لا لا، وإنما ملاك العينية والوحدة عندهم هو ماذا؟ هو الاتصال. والمفروض أن الوجود السابق والوجود اللاحق ماذا؟ وجود واحد، لأنه متصل لا أنه منفصل ومتكثر. قال: وفيها سر الهبوط والعروج وسبق الأرواح والذار. يقول: بناء على هذه القاعدة التي نقحناها لكم، بعد يتضح معنى كلمات الأعلام عندما يقولون بأن الملائكة تهبط، أو أن الروح يتنزل، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرج عروج ونحو ذلك، فيما يرتبط بالهبوط والنزول مرتبط بقوس النزول، أما فيما يرتبط بالعروج مرتبط ماذا؟ بقوس الصعود. يقول بعد: إذن عندما نقول بأن الملك يهبط أو أن القرآن والروح يتنزل، بعد لا يروح ذهنكم إلى التنزل ماذا؟ التنزل بنحو التجافي، وإنما التنزل هنا بنحو ماذا؟ بنحو التجلي الذي ميزنا بينهما مرارا في الأبحاث السابقة. مراد من هبط هبط علي جبرائيل ليس معناه بعد نزل كنزول شيء من مكان إلى مكان آخر، بل مراد يعني حقيقته على ما هي عليه في مرتبته، ولكن رقيقته ماذا؟ تنزلت وهبطت وجاءت إلى هذه الأرض. وهذا مطابق لما أشرنا إليه مرارا لقوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. من الواضح بأنه هذا التنزيل ليس هو التنزيل المادي المكاني. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد يعني ماذا؟ ها؟ هذا ليس معناه يعني أن الحديد كان في مكان عال في سماء ثم أنزلناه كما ينزل شيء من مكان إلى مكان آخر، والانتقال انتقال ماذا؟ مكاني. بل مراد من النزول هنا يعني ماذا؟ يعني أنه هذا الذي بأيديكم رقيقة لحقيقة موجودة أين؟ في الخزائن الإلهية. فإذا كان في الخزائن الإلهية بعد يكون بحسب تلك النشأة، بعد لا تتوقعون من الحديد في تلك الخزائن الإلهية أيضا يكون بما هو في هذه النشأة، بل لكل نشأة خصائص تلك النشأة من الأحكام ونحو الوجود إلى آخر الأحكام الأخرى. يقول: وفيها سر الهبوط، هذا في قوس النزول، والعروج، هذا في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. إذن عندما نقول الصلاة معراج المؤمن، لا يتبادر إلى ذهنكم يعني أنه عندما يصلي ينتقل من مكان إلى مكان آخر، لا، وإنما يرتفع بروحه ارتفاعا معنويا ارتفاعا وجوديا، وإلا هو موجود في هذا المكان. في كل ليلة جمعة تعرج بنا أو يعرجون بنا إلى العرش فنطوف حول العرش سبعا، بعد لا يتبادر إلى ذهنك إذا بحثت عن الإمام سلام الله عليه في ليلة الجمعة بعد لا تجده موجودا على وجه الأرض، لا، ليس الأمر كذلك، لأنه المراد من العروج هنا في قبال الهبوط أي النزول والصعود الوجودي. والنزول والصعود الوجودي لا يلازم النزول والصعود ماذا؟ المكاني والنقلة المكانية من مكان إلى آخر. طبعا فيما يرتبط بعروج الرسول الأعظم له بحث آخر، باعتبار أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان له عروج مكاني وانتقالي. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لم يكن نوما، لم يكن في النقضة تمثلا، وإنما كان انتقالا حقيقيا مكانيا. ولكنه في ذاك البعد وتلك الدائرة التي يعقل فيها الانتقال المكاني. أما عندما نصل إلى قوله فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بعد أساسا هناك سالب بانتفاء الموضوع، لا معنى للقرب والبعد ماذا؟ المكاني، فيكون بمعنى آخر. وهذا ما يصرح به جملة من المحققين ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، أن العروج فيما يمكن أن يكون مكانيا فكان مكانيا انتقاليا من مكان إلى مكان آخر، خلافا لمن يتصور أنه كانت رؤيا رآها في النوم أو كان تمثلا وهو على فراشه. لا أبدا، ليس الأمر كذلك، بل انتقال من مكان إلى مكان آخر كما هو ظاهر الآيات والروايات بإعجاز الله سبحانه وتعالى. نعم، فيما يرتبط بطي السماوات والدخول في سلك الملائكة، فلهذا في تعبيرات المعراج تمثل لي النبيون كذا وكذا، التمثل بعد غير العروج ماذا؟ المكاني على أي الأحوال. وفيها سر الهبوط والعروج وسبق الأرواح والذر، هو بحث من الأبحاث اللي أشرنا إليه وإشارة تلميحية فيما سبق، وهو أن خلقت الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. ما معنى هذا السابق؟ يقول بعد هذا السابق كما يفسره هؤلاء، هذا السابق بعد سبق ماذا؟ سبق وجودي، يعني أن للأرواح كينونة بما هي حقيقة، ولها كينونة بما هي ماذا؟ بما هي رقيقة. فالأرواح التي عندنا هي الكينونة الرقيقة، والأرواح التي خلقت قبل خلق السماوات والأرض بألفي عام أو قبل الأبدان بألفي عام، بعد مو الأرواح الرقيقة بل الأرواح ماذا؟ الحقيقة. وهذا ما يفسره صدر المتألهين، يقول معنى خلقت الأرواح قبل الأبدان يعني وجودها العقلي ماذا؟ قبل وجودها النفسي في هذه النشأة. هذه واحدة من تفاسير هذه الروايات الواردة، وهي مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة على أي الأحوال. يقول وسبق الأرواح على الأبدان وعالم الذر. هنا بعد أيضا يفسر عالم الذر بهذا التفسير، يعني الروايات التي فسرت بأنه الله سبحانه وتعالى في إحدى العوالم أخذ من الإنسان عهدا بالربوبية، وهو المسمى في كلماتهم في عالم ألست، يعني ألست بربكم. هذا العالم هل هو من عوالم هذه النشأة، يعني نشأة الدنيا؟ هنا الحكيم السدواني رحمة الله عليه يقول لا، أيضا هذا مرتبط بالكينونة الحقيقة، الكينونة السابقة لا الكينونة اللاحقة التي هي الرقيقة ونحوها. على هذا الأساس، على هذه القاعدة، بعد نحن ندعي أنه هناك بدن في النشأة الأخرى وهو عين البدن الدنيوي، ولكن لا بد أن تعلموا بعد هذه العينية مو مرادهم العينية مع حفظ درجة ماذا؟ مع حفظ درجة الوجود، وإنما مرادهم العينية مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف درجة الوجود والنشأة، في البيان الذي أشرنا إليه فيما سبق. فعلى هذا البدن الأخروي عين البدن الدنيوي. التفتوا جدا، حفظ العينية لأن الاتصال ماذا؟ محفوظ، لأن الوحدة موجودة، والوحدة منشأها ماذا؟ الاتصال. والاتصال من أين يأتي؟ لأننا قلنا بأن هذا وجود واحد متصل يبدأ من المادة ويصل إلى ماذا؟ إلى عالم التجرد. ولكنه ينبه لا يتبادر إلى ذهنك أنه نشأة واحدة، كما يقول ماذا؟ كما يقول أهل الكلام، من أن البدن في تلك النشأة هو هذا البدن الذي في هذه النشأة. فلهذا يقول مع أنه تبدل الأرض غير الأرض، مع أن النشأة ماذا؟ تبدلت. هسه هناك بحث مفصل بين علماء الكلام وخصوصا المفسرين من علمائنا، هو أنه أساسا هناك أيضا توجد أرض وسماء غير هذه الأرض والسماء، أو أساسا لا أرض ولا سماء، أي منهما؟ المحقق عند مفسرينا يقول لا، أيضا توجد هناك سماء وأرض وشمس وقمر ولكنه ماذا؟ كما أنه للإنسان حشر إلى تلك النشأة، للأرض أيضا حشر إلى تلك النشأة. ولكنه الأرض عاد لا يتبادر ذهنك أمانة هذه الأرض بهذه النشأة، السماء لا يتبادر إلى ذهنك هذه السماء، كما أن البدن ليس هذا البدن كذلك ماذا؟ السماء ليس هذه السماء، الأرض ليست هذه الأرض. فلهذا الآية المباركة لم تنفي وجود الأرض، وإنما قالت ماذا؟ تبدل الأرض غير الأرض، يعني توجد أرض أو لا توجد أرض؟ ها؟ توجد أرض، توجد سماوات، يوم تبدل الغير أرض غير الأرض والسماوات، يعني تبدل السماوات غير هذه السماوات، يعني توجد سماوات أو لا توجد سماوات. ومنه يتضح بأنه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بعد ما بها مشكلة على البيان الذي هو موكول إلى محله. على أي الأحوال قال مع أنه تبدل الأرض غير الأرض، ثم قال مع هذا الفارق وهو أنه هناك كل شيء حي، لأن مقتضى تلك النشأة لا يوجد فيه شيء حي وشيء ميت كما في نشأتنا. في نشأتنا تنقسم الأشياء إلى حية وإلى ماذا؟ وإلى ميتة. أما في تلك النشأة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، بعد أساسا كل شيء فيها ماذا؟ كل شيء فيها حي. فلهذا قال وذلك، يعني تلك النشأة وتلك الحياة وتلك النشأة عين الحياة والشعور، ولكنه في هذه النشأة البدن ماذا؟ متشابك بالظلمة والعدم. هذا مضافا أن البدن هنا ليس حيا بالذات، وإنما حي ماذا؟ بالعرض. يعني ماذا؟ يعني أن حياته بحياة المدبر له وهي النفس. أما إذا انفصلت النفس عن البدن فهي حية أو ميتة؟ ميتة. فلهذا يقول البدن الدنيوي بدن حياته بالعرض بالتبع، أما البدن الأخوي حياته ماذا؟ بالذات. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال وحي بالعرب، ويمكن جعل قولنا وواحدا وجها على حدة. هسه هذا البحث هو من باب الإشارة يشير إليه، يقول أحقلنا والبرهان عليه من وجوه، منها ما أشرنا إليه، ومنها وكونه شخصيته، هاي اثنين، والاشتداد في الوجود وإلى آخره. يذكر أربعة وجوه أو خمسة وجوه، يقول هذه الوحدة وواحد وجود أجزاء المتصل، إما أن نجعله متمم للحركة الجوهرية، وإما أن نجعله ماذا؟ أصلا مستقلا وبرهانا مستقلا. يعني إما أن نجعل أصل الحركة ووحدة الحركة أصلا واحدا، وإما أن نجعل الحركة أصل الحركة الجوهرية ووحدة هذه الحركة ماذا؟ أصلا آخر. كلاهما ممكن. فلهذا هنا يقول وقولنا وواحد وجها، ويمكن جعل قولنا وواحد إلى آخره وجها على حدة. هو هذا الوجه ما هو؟ هو أن الوحدة الشخصية لها مراتب، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة مفصلا، لعله في البحث ما قبل اليوم السابق أشرنا إليه أن الوحدة من أحكام الوجود، والوجود مشكك، فالوحدة ماذا؟ أيضا مشككة. بعد لا تتصور نحن عندما نقول أن الله واحد الوحدة هناك، كما نقول في أن زيد ماذا؟ واحد. كما نقول في أن العشرة ماذا؟ واحدة. عندما نقول الوجود الملك واحد، لا يتبادر إلى ذهنك أن الوحدة هناك كالوحدة التي نقولها ماذا؟ في الوجود المتحرك السيال. فإن الوجود المتحرك السيال وحدته بسيلانه، والوجود الثابت المجرد وحدته ماذا؟ بثباته. فلهذا قال وهو أن الوحدة الشخصية لها مراتب. الوحدة الشخصية في قبال الجنسية المفهومية، الواحد بالنوع النوعية ونحو ذلك، الواحد الشخصي، هذا الواحد الشخصي، وهكذا كل وحدة شخصية، كما أن الله أيضا وحدته وحدة ماذا؟ وحدة شخصية. ولكن هذه الوحدة الشخصية لها ماذا؟ لها مراتب. وحدة شخصية حق حقيقية، وحدة شخصية حق ظلية. واحدة شخصية عددية، واحدة شخصية للثابت، واحدة شخصية للسيال وهكذا، واحدة شخصية للمتصل، واحدة شخصية للمنفصل وهكذا. قال أن الوحدة الشخصية لها مراتب كما في المتصل القار أو السيال. التفتوا جيدا، في المتصل القار وحدته بنحو وجوده، أما في السيال ما هي وحدته؟ يقول لا، بعد وحدته عين كثرته، عين سيلانه، ولكن هذا السيلان هو بالفعل وبالقوة، يكون بالقوة. فعندما نقول وحدته عين كثرته، مراد هذه الكثرة التي توجد له بالقوة، لا الكثرة الموجودة له بالفعل، بخلاف أساسا العدد الذي هو وحدته ماذا؟ أيضا واحد. المئة لها وحدة، ولكن وحدته بكثرتها بالفعل، مو بكثرتها بالقوة. قال أو السيال الذي هو عين الكثرة بالقوة، أما وفي الكم المنفصل الذي هو عين الكثرة بالفعل، وفي المجرد بنحو، وفي المادي بنحو آخر، وفي الإنسان عندما نقول زيد واحد وحدته شخصية، ولكنه وحدته شخصية لها مرتبة واحدة أو لها مراتب متعددة، حقيقة واحدة، حقيقة واحدة ولكن لها مرتبة واحدة أو لها مراتب متعددة، وكما في هذه النشأة أيضا كذلك، في هذه النشأة زيد واحد حقيقة وجدانا وبرهانا، ولكن هذه وحدته الحقيقية تتنافى مع كثرة مراتبه أو لا تتنافى مع كثرة مراتبه، وهذه الكثرة موجودة له بالفعل، يعني له وجود عقلي وله وجود مثالي وله وجود ماذا، ولكنه موجود جميعا على نعت الاتصال لا على نعت ماذا، الانفصال والكثرة. قال وهكذا، وهكذا وفي الإنسان وحدة جمعية انطوت فيها الكثرات، انطوت يعني أتزعم أنك الجرم الصغير وفيك انطوى العالم الأكبر، إذ فيه شيء كالملك، يعني يمكنه أن يكون ملكا بل يفوق الملك، إذ فيه شيء كالملك وشيء كالفلك وشيء كالجماد وشيء كالنبات وشيء وشيء وهكذا، ولكن هذه موجودة على نعت الانفصال لو على نعت الاتصال، هذه موجودة بوجود واحد. ما معنى بوجود واحد؟ يعني متصلة، وإن كانت ماذا؟ وإن كانت سيالة. شوفوا احنا عادة كنا نضرب للإخوة إذا يتذكرون في البداية أو النهاية مثال، كنا نقول لو أخذت مقلم أنت وبدأت أن تخط خطا مستقيما، أنت هذا الخط المستقيم بحالتين، إما أن تخط خطا مستقيما واحدا فنقول هذا خط واحد أو لا تقول نعم، وإما أنه تبدأ الخط ولكن من غير أن قطع مستمر هو سيال بلا توقف، لأنه بمجرد أن يتوقف شيء يصير نقطة، وإذا صار نقطة يعني عدمي، فلا بد أن تبدأ ماذا، خطا جديدا، في خط واحد يصير له خطان، لا لو فرضنا أنه خط متصل أنت بالاستمرار تمد هذا الخط، هذا خط واحد وخط متعدد، خط واحد متى يتعدد؟ إذا انتهى ثم بدأ ماذا؟ خط آخر، وهذا الخط الواحد له ما هي معينة الآن بالذات أو لا؟ الآن في كل آن العقل يستطيع أن يفرض توقف هذا الخط فينتزع ماذا؟ ما هي، ولكنه هو واقف أو سيال، هو سيال، فلهذا مقدار من وجوده متحقق ومقدار من وجوده بعد لم يتحقق. وأساسا إذا يتذكر الإخوة في بحث الوجود والعدم، قلنا أساسا لا معنى لأن الوجود يعدم، أصلا ما إلى معنى هذا الكلام، وجود يعدم يعني نفس المرتبة التي فيها وجود يتبدل ماذا، يكون عدما، وهذا لا يقع في نظام الوجود. في نظام الوجود مرتبة زيد التي هي قبل 10 سنوات، في تلك المرتبة كان وجود زيد أو عدم زيد، وجود زيد، وذاك تبدل إلى عدم ولم يتبدل إلى العدم، لم يتبدل، نعم نحن صرنا في مرتبة لاحقة، فلو أمكن أن نرجع إلى تلك المرتبة، زيد معدوم لو موجود. وهذا معنى عندهم بأنه أساسا كل مرتبة من مراتب الوجود في مرتبته موجود وليس بمعدوم. نعم، كما أن المكان يكون حاجزا عن رؤية الشيء، الزمان أيضا يكون ماذا؟ حاجزا عن رؤية الشيء. أنت عندما تجاوزت ذلك الزمان إلى زمان لاحق له، بعد ذاك تراه أو لا تراه؟ لا تراه، تقول ماذا؟ تقول معدوم. معنى مو معدوم، هو موجود، ولكن موجود في ظرفه الخاص به، في ظرفه الخاص به. وهذه واحدة من معاني تفسير أن المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر، اللي يقولها المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه. المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات أين؟ في وعاء الدهر. فكل في موقعه الخاص موجود أو لا؟ بل محفوظ وموجود ولا يعدم. يعني الآن نوح كان في زمن معين، في زمن معين وهو أليف. الآن نحن نعيش في زمن ماذا؟ باء. نقول نوح معدوم. معدوم أي؟ في أليف لو باء؟ في باء معدوم؟ هو باء ظرف الوجود لنوح هو حتى يكون معدوما فيه. إذا يتذكر الإخوة، وحدة من شرائط اجتماع النقيضين وحدة ماذا؟ وحدة الزمان. ومع تعدد الزمان أساسا هذا عدم ذاك الوجود، لو مو عدمه أصلا. ولكن مسامحة أنت ماذا تقول؟ تقول معدوم في زماني. أصلا هذا التعبير تعبير مسامحي. لماذا؟ لأنه ظرف باء كان ظرف وجوده حتى الآن يمتلئ بعدمه، أو ليس ظرف وجوده، ليس ظرف وجوده. ظرف وجوده ما هو؟ أليف. وعدم في ظرف أليف أو لم يعدم في ظرف أليف؟ لا، كان موجودا. فلو أمكن، افترضوا أن نرجع إلى ظرف أليف، في ظرف أليف نوح موجود أو ليس بموجود؟ وهذا معنى أن الموجود لا يعدم، لأن الوجود والعدم نقيضان. فإذا وجد امتلأ بأحدهما يستحيل أن يملأه ماذا؟ وإلا يلزم انقلاب الوجود إلى ماذا؟ إلى عدم. يلزم انقلاب أحد النقيضين إلى ماذا؟ إلى نقيض. ولكن أنا وأنت نتصور أن ظرف نوح لا بد أن يكون ممتدا على كل الزمان، مع أنه ليس كذلك. ظرف نوح ماذا؟ ممتد في هذا القطعة من الزمان وهي 1000 سنة أو 2000 سنة وهكذا على أي الأحوال. قال: إذ فيه شيء كالملك وشيء كالفلك وشيء كال... هسه لماذا يقول فلك؟ باعتبار أنه أجسام أثيرية، إذا يتذكر الإخوة فيما سبق أن هؤلاء على مباني الطبيعيات القديمة كانوا يعتبرون الأفلاك أجسام أثيرية في قبال الأرض، اللي هي أجسام عنصرية، كالفلك وشيء كالجماد وشيء كالنبات وهكذا. فتفاوت البدن الأخروي والدنيوي في بعض خواص النشأتين. إذن من هنا يتضح بأنه بعد هذا مبناه مو مبنى المتكلم الذي يرى أن البدن الأخروي هو عين البدن الدنيوي وبحسب النشأة، فليس الحشر إلا رجوع إلى دنيا أخرى. يقول لا، خواص النشأتين، هذا غير ذلك بحسب النشأة. قال: فتفاوت البدن الأخروي والدنيوي في بعض خواص النشأتين لا يقدح في تشخصهما، لأن التشخص بالوجود، والوجود هنا ماذا؟ واحد لو متعدد؟ واحد. قال: لا يقدح في تشخصهما ولا ينسلم به وحدتهما. ومنها ما أشرنا إليه بقولنا: ومدة مخفف مادة على العموم وعلى سبيل الإبهام اعتبرت في الصورة، والصورة ما دام ضعفها. هذا جواب أو برهان يريد أن يقول بأنه أساسا، تعالوا معنا نحن لنرى بأنه أساسا عندما نقول الإنسان حقيقة مركب من جنس وفاصل، أو مركب من مادة وصورة، حقيقة مركب، يعني كما أن الفصل الجزء، كما أن الفصل يمثل جزءا ماهويا ذاتيا في الإنسان، الجنس أيضا يمثل ماذا؟ جزءا ماهويا وذاتيا ماذا؟ في الإنسان. ولكنه هنا نريد أن نفهم هذه الحقيقة، وهي أنه عندما نقول أن الفصل جزء ذاتي في الإنسان وأن الجنس جزء ذاتي في الإنسان، مرادنا أي جنس وفصل؟ الجنس والفصل الموجودان في نشأة معينة، أو الجنس والفصل وإن تعددت نشأتهما؟ أنت تأتي وتقول زيدون ما هو؟ حيوان ناطق. الحيوان جنس له والناطقية ماذا؟ فصل له. ثم تفسر ماذا؟ الحيوانية. أقول فسر الحيوانية، ما هو الحيوان؟ تقول مرادنا من الحيوان يعني جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق. هذا بعد، هذه حقيقة الإنسان. هنا السؤال المطروح هذا، وهو نحن عندما نقول الإنسان جوهر، مرادنا يا جوهر، لأنكم تتذكرون احنا شان عندنا جوهر جسم، جوهر عقل، هذا يا جوهر يا جسم او يا جوهر، ما ادري واضح ولا. احنا عندما نقول الإنسان جوهر، يا جوهر، الجوهر الذي هو جسم، لأن الجوهر كان إلى أقسام، واحدة من أقسام الجوهر الصورة الجسمية، واحدة من أقسام الجوهر العقل، هذا اللي أخذناه نحن جزءا ذاتيا في الإنسان، يا نوع من أنواع الجوهر، يا قسم من أقسام الجوهر. أحسنتم، هنا هؤلاء يقولون نحن عندما نأخذ هذا الجزء أو ذاك الجزء، مو مرادنا جوهر مختص بنشأة معينة، فإنه ما دام في هذه النشأة فالجوهر مراد منه الجوهر ماذا؟ المادي والعنصري، وما دام في نشأة المثال فالجوهر هو الجوهر ماذا؟ المثالي، وإذا انتهى إلى نشأة العقل فالجوهر هو الجوهر ماذا؟ الجوهر العقلي. ما أدري واضح صار ولا؟ وهكذا عندما نأتي إلى النمو، تقول قلت نام، يقول بلي، إذا كنا في نشأة المادة فالنمو هو النمو ماذا؟ المادي الذي يحصل من خلال الأكل والشرب وإلى آخره. أما إذا صرنا إلى نشأة المثال والعقل، بعد النمو نمو ماذا؟ معنوي ينسجم مع ذاك العالم، فالغذاء لذلك العالم هو العلم، وهكذا والنطق أيضا كذلك الذي هو الفصل الأخير. فإنه ما دام في هذه النشأة فيبدأ بأنه جسمانية الحدود وروحانية البقاء إلى أن يكون ماذا؟ مجردا تجردا تاما. فنحن عندما عرفنا الإنسان بأنه جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، لا يتبادر إلى ذهنكم نحن نريد جوهرا بعينه، نريد نام بعينه، نريد حساس متحرك بالإرادة ماذا؟ بعينه، وإنما مأخوذ على نحو الإبهام، كل بحسبه. بناء على هذا البيان بعد يندفع عندنا شبهة أصلية، وهي ماذا؟ وهو أن القائل قد يقول، وهو أنه أنتم ذكرتم بأنه الإنسان ماهية حقيقية مركبة من جنس ومن فصل، صحيح ولا؟ وجنسه ما هو؟ هو المادة مع اختلاف الاعتبار، ومادته في هذه النشأة ما هي؟ هو البدن. فإذا انتقلنا إلى نشأة أخرى ولم يكن البدن موجودا، فهذه الماهية الحقيقية بعد موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لأن الكل الحقيقي والمركب الحقيقي ينعدم بانعدام ماذا؟ بعض أجزائه، وهنا بعض أجزائه انعدم أو لم ينعدم، بناء على أن المادة جزء حقيقي في هذا المركب، فبانعدامه بعد ينعدم المركب ولا ينعدم، وهذه إحدى الإشكالات التي أشكلها جملة من الفلاسفة ومنهم الشيخ مصباح يعني تبع هذا الاتجاه، قال بأنه لا يمكن أن نقبل بأن الإنسان بعد هذه النشأة لا يكون بمثل هذا البدن. وأجيب عنه في محله في النهاية، نحن أجبنا قلنا هؤلاء لم يشترطوا في الجنس أو المادة أن تكون مادة بعينها مرتبطة ماذا؟ بنشأة معينة. يقول مادة على العموم اعتبرت. نحن عندما نقول ومادة مو مرادنا مادة بعينها، بل مادة على العموم بنحو تشمل كل هذه النشأة والنشآت اللاحقة لها. ما أدري واضح المطلب إن شاء الله. قال ومادة، مادة يقول مخفف من مادة، على العموم وعلى سبيل الإبهام اعتبرت في الصورة. نعم هذه الصورة ما دامت في هذه النشأة محتاجة ماذا؟ إلى هذا السمخ، إلى المادة. أما عندما تكون في نشأة أخرى أعلى من هذه النشأة تحتاج أيضا إلى المادة، ولكن مادة ماذا؟ ها؟ تنسجم مع تلك النشأة. يقول في الصورة، والصورة ما دام ضعفها أي ضعف الصورة إليها أي إلى المادة افتقرت تلك الصورة. أما فمادة الشيء حاملة لصورته، ما هي الصورة؟ قال هي الماهية. مرادنا الماهية عن الماهية بالمعنى الأعم، يعني ما به الشيء هو يعني ما يحقق فعلية الشيء. قال فمادة الشيء حاملة لصورته التي هي ماهية الشيء، واحتياجه يعني احتياج الشيء، وماهية الشيء هذا احتياجه يعود على الشيء، ها ماهية الشيء عن ذلك الشيء الذي هو الصورة، واحتياجه إلى المادة إنما هو ذلك الشيء لنقص تجوهر صورته. يعني الصورة بالفعل ما به هو بالفعل كالطفل المحتاج إلى المهد، وليس المهد داخلا في قوام وجود الطفل. الطفل ما دام طفلا يحتاج إلى المهد، أما بمجرد أن خرج عن المهد من قبيل الطفل إذا أراد أول ما يمشي يحتاج ماذا؟ إلى أن يتكئ على شيء، على أبويه حتى يمشي، إلى أن يستقل على رجله، على نفسه، يستقل بنفسه ويمشي مستقلا. كذلك الصورة ما دامت في هذه النشأة تحتاج إلى هذا السنخ، إلى المادة، ولكنه كلما استكملت وتحركت حركة جوهرية استكمالية استقلت شيئا فشيئا. ومن هنا نحن قلنا أكو ثلاث مراحل للنفس، أولا تبدأ جسمانية ذاتا وفعلا، ثم تكون مجرد ذاتا لا فعلا، ثم تكون مجرد ذاتا وفعلا. قال ليس داخلا، ليس في داخلا في قوام وجود الطفل، ولذلك لا يعتبر خصوصية مادة له، أي لا يعتبر خصوص مادة معينة للشيء، بل يكفي أية مادة كانت لتأتي الحامل. التفتوا جيدا. يقول ومن هنا حيث أنه نحن نحتاج إلى المادة مو إلى مادة معينة، فلهذا لو تبدل هذا البدن 10 مرات فإنه ماذا؟ يبقى ذلك الشيء هو، لأن وحدته كانت بمادته لو بصورته، ها؟ كان تعينه تشخصه وحدته بمادته لو بصورته، فلو تبدلت المادة 100% فإنه يبقى ذلك الشيء هو، بل لو تبدلت المادة من نشأة إلى نشأة أخرى فإنه وحدته أيضا تكون محفوظة. لتأتي الحامل، لأن المادة حامل للصورة، لما هو حقيقة الشيء ما دام اعتبرت، يعني ما دام اعتبرت تلك المادة في الصورة. وربما تبلغ إلى حد لا تحتاج إلى الحامل أصلا. ما دامت في هذه النشأة تحتاج إلى المادة، ولكن أي نوع من أنواع المادة؟ مادة بعينها؟ يقول لا، أية مادة كانت. فلهذا كما ذكرنا في أبحاث سابقة الإخوة يتذكرون، قلنا لو تبدلت جميع أعضاء الإنسان، أصلا كل بدنه تبدل، قلبه، يده، رجله، عقله، كله بدلهم، ولا تبديل الأعضاء، وصل علم الطب إلى أن قدر أن يبدل كل أعضاء الإنسان، هذا يبقى زيد أو لا يبقى زيد؟ ها؟ يبقى زيد أو لا يبقى زيد؟ واقعا النظرية المادية لابد تجيب على هذا السؤال. هذا الذي 80% 90% من أعضائه تبدلت، وهذا زيد وليس بزيد بعد، ها؟ مع أنه جنابك أنت إذا كان هذا الإنسان قبل تبديل الأعضاء قائم بجريمة، بعد تبديل الأعضاء تعاقبه أو لا تعاقبه؟ ها؟ القوانين تعاقبه أو لا تعاقبه؟ مع أنه يستطيع أن يقول ماذا؟ يستطيع أن يقول بابا ذاك الذي قام بالأفعال يد غير هذه اليد، اللي قام بالجريمة هذه اليد له يد أخرى ويد أخرى، وهذه نفس تلك اليد أو غيرها غيرها. خب لماذا تعاقبون هذه اليد أنت؟ حتى القائلين من العلماء المتكلمين أن الإنسان حقيقته هذا البدن الخارجي من المتكلمين، ها؟ هو لو تبدلت اليد كاملا، تبدلت اليد وكان باليد السابقة كان قد سرق، خب يقطع هاي اليد اللاحقة؟ تقطع لأجل السرقة أو لا تقطع؟ مع أنه ينبغي لا تقطع لأن هذه غير تلك، وحقيقة زيد بماذا؟ بهذه البدن والبنية الخارجية. على أي الأحوال قال وربما تبلغ إلى حد لا تحتاج الصورة إلى الحامل أصلا، وهكذا جنس الشيء معتبر على العموم والإبهام، والعبرة في بقاء حقيقة الشيء هو ماذا؟ فصله الأخير كما مر في الأمور العامة. وإذا كان كذلك بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.